الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ بارك الله فيك. ليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية. أمثلة عشرة المرسلة معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل فيها في التعبدات. كلام الإمام الشاطبي هنا في هذا الفصل يريد أن يؤكد ما سبق أن بينه، ويريد أن يرد على بعض الشبه التي من أجلها أحدث الناس ما يخالف الدين باسم المصلحة، خالفوا في العبادات وأحدثوا فيها وزادوا ونقصوا باسم المصلحة، وحكموا مطلق النظر العقلي وتركوا الأدلة الشرعية، وأحدثوا في الدين ما ليس منه، وزعموا أنهم يطلبون مصالحهم الدينية والدنيوية. فهنا الشاطبي في الدروس السابقة أثبت أن ذلك لم يكن من فعل السلف رضوان الله عليهم، وأن المسلمين في نشأتهم الأولى وهم يقيمون أمر الإسلام، يقيمون أمر هذه الشريعة الربانية ويتحكمون إليها، وقد أقاموا العبادات على ما شرع الله سبحانه وتعالى ولم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها. ثم إنهم في أمورهم الدنيوية وفيما جد لهم من الحوادث فإنهم يطبقون شرع الله عز وجل في ذلك، فإذا عرضت لهم مسألة جديدة ردوها إلى الدليل الشرعي ولم يردوها إلى مطلق النظر المصلحي بدون دليل شرعي. ثم ذكر فيما سبق 10 أمثلة لكثير من المسائل التي استجدت في عهد الصحابة، وبين رحمه الله كيف بينوا حكم الشرع فيها وكيف ردوها إلى الدليل الشرعي. وعلى هذا فإن التوجيه المباشر لمثل هذا العمل يعهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك عمل العلماء بعدهم ممن اقتفى أثرهم، أنه يجب على الناس أن يرجعوا في كل ما يعملون به إلى العمل بمقتضى هذه الشريعة المباركة. فإن كان في الأمور العبادية في أمر التوحيد الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر التعبدات فيقفون مع النص الشرعي، وكذلك يتحاكمون إلى شريعة الله في أعمالهم الأخرى. فإن جدت لهم مسائل صنعوا مثل ما صنع الصحابة رضوان الله عليهم ومثل ما صنع علماء الأمة من السلف رحمهم الله، وهو أن يبحثوا عن تلك المسألة الجديدة، يبحثوا عن حكمها في شريعة الله ولا يتبعوا ما يظنونه من المصالح المتوهمة أو الملغية أو المصالح التي يظنها الناس مصالح، وإنما يردون تلك المسائل المستجدة إلى مقتضى الاجتهاد الشرعي ويبنونها على الاجتهاد والدليل الشرعي. وعلى هذا استطاع الإمام الشاطبي في هذا البحث، وما زال مستمرا لبيان هذه القضية الأساسية، استطاع رحمه الله أن يثبت هنا أن البدع التي أحدثها الناس في العبادات أو في غيرها لا ترجع إلى الدليل الشرعي، لا ترجع إلى الدليل الشرعي، حتى وإن قالوا إن هناك مسائل مستجدة قد بناها السلف رحمهم الله على مقتضى الدليل الشرعي الذي يحقق المصالح الشرعية. فالشاطبي وغيره من أهل العلم يقول نعم، حققوا المصالح الشرعية لكن باجتهاد شرعي، لكن باجتهاد شرعي. ضابط الاجتهاد الشرعي كما سبق معكم هو اعتماد عدم مخالفة النص الشرعي، لا بد أن تشهد الشريعة المباركة الشريعة المحمدية لتلك المسائل الجديدة بالقبول. وهنا قال ذكر أول الشروط، قال الملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله. الآن يريد أن يجعل أو أن يثبت هنا كلاما مختصرا يستنبطه من المسائل التي ذكرها، مصالح المرسلة، المصالح الشرعية التي عمل بها السلف رضوان الله عليهم، أولا من أول شروطها واعتباراتها أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. إن أردت أن تأخذ مثلا مثال قتل الجماعة بالواحد، يلائم مقاصد الشارع أو لا؟ هل ينافي أصلا من أصوله أو دليلا من أدلته؟ طيب أردت أن تأخذ مثلا جمع المصحف، كتابة المصحف وجمعه، هل يلائم مقاصد الشارع؟ تقول نعم. هل ينافي أصلا من أصوله أو دليلا من أدلته؟ تقول لا. وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها المصنف قبل ذلك في الدروس الماضية. طيب لو أردت أن تعكس السؤال وتقول هل البدع التي أحدثها الناس في التوحيد وإدخال الشرك على التوحيد وفيما يتعلق بالبدع عند القبور وفيما يتعلق بسائر المحدثات، هل تلائم مقاصد الشارع أم تناقض مقاصد الشارع؟ تقول تناقض مقاصد الشارع. هل تقول أنها لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليل من أدلته، أو تقول أنها تنافي أصوله وتنافي أدلته؟ هذا هو الفرق الكبير بين المصالح المرسلة عند الفقهاء وفي عمل السلف وبين البدع المحدثات. تطبق عليها هذه الاعتبارات، تأتي مثلا لاجتهادات الصحابة واجتهادات من بعدهم من سار على طريقهم المسائل المستجدة في العمل بالمصالح بالضابط الشرعي، تقول تلك المصالح تلك الاجتهادات تلائم مقاصد الشارع، وتقول أيضا لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. هذا من أعظم الضوابط للعمل بالمصلحة. من عندكم أصول الاستدلال، الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس هو القياس على المع على العلة المنصوص عليها في الشرع أو المستنبطة. المصلحة هي من معنى القياس لكن محملة على مجموعة أدلة كما سبق معكم في جمع المصحف وفي قتل الجماعة الواحد. الضابط على القياس ألا يخالف النص، والضابط على المصلحة ألا تخالف النص الخاص. هذه الضوابط وضعها السلف لاحترام النصوص الشرعية وعدم تغيير المنهج ولكف الناس عن التبديل والتغيير والدخول في البدع. وإلا لو أن الناس تحاكموا إلى المصالح التي في رؤوسهم دون أن يكون عليها دليل شرعي، ولو أنهم اتبعوها وهي تعارض النصوص الشرعية، سيكون المتبع ما هو؟ الهوى أو النص الشرعي؟ سيكون المتبع حينئذ الهوى. وهذا غاية ما عند الفرق المبتدعة، غاية ما عندهم أهواء سموها مصالح ثم عارضوا بتلك المصالح الأدلة الشرعية. ولذلك سبق معكم أيضا من باب البيان والتأكيد أن العمل بالمصلحة له شروط، كما أن القياس له شروط. من شروط القياس ألا يعارض النص، شروط القياس أن يكون مبني على علة ظاهرة أو مستنبطة. من شروط القياس أن يكون ألا يعارض النص الشرعي. فكذلك شروط المصلحة، سبق معكم أن ذكرنا لكم الشروط التي تكون بها المصلحة مقبولة. ما هي هذه الشروط؟ تفضل. أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، تكون موافقة ملائمة لمقاصد الشارع، تحقق مقصدا من مقاصده، لأن مقاصد الشارع معتبرة. لكن هذا قد يخطئ الناس فيه ويقولون هذه المصلحة تلائم مقاصد الشارع أو لا تلائم، يخطئون. كيف؟ هناك ضوابط أخرى مؤكدة لهذا الضابط. الضابط الثاني ألا تخالف نص الكتاب، ألا تخالف الكتاب. الشرط الثالث ألا تخالف السنة. وماذا يدخل في السنة؟ الحمد لله. يا يدخل في السنة كل قول أو فعل أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها المتواتر والأحد، يدخل فيها المتواتر والأحد، فكل مصلحة عند الناس وإن اجتمعوا عليها مخالفة لنص شرعي متواتر أو أحد هي مردودة مرفوضة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لا تخالف الإجماع الثابت. طيب شروط الأخرى هذا مذكور الضابط، لا تنافي أصلا من أصول مذكور، لا تخالف الكتاب، لا تخالف السنة المتواترة أو الأحادية. هنا لا تنافي مصلحة أكبر منها، لا تنافي، عندنا بقي القياس، لا تخالف القياس الأخير، لا تنافي مصلحة أهم منها. قيود مهمة جدا، لا يصبح الكلام في الدين عن كلام العموميات والكلام العام الذي يؤدي إلى نقض مناقضة النصوص الشرعية. هذه الشروط وضعها أهل العلم وثبتوها وعملوا بها. فتأمل الآن أنه مما يظن الناس أنه من المصالح أو حتى من المجتهدين، أو حتى لو خرجت المصلحة من رأس عالم، ما يمكن أن يعمل بها إلا من خلال هذه الشروط، ما يمكن أن تقبل إلا من خلال هذه الشروط. وسبق معكم أن الشاطبي ذكر أن أحد العلماء أراد أن يفتي أحد الولاة لما وطئ امرأته في نهار رمضان، أراد أن يلزمه بالصيام شهرين متتابعين، فأجمع العلماء على أن هذه المصلحة التي ظهر خرجت من رأس مجتهد من رأس عالم، وهي لو عرضت على كثير من الناس لاستحسنوها، فقال هذا انتهك شهر رمضان ولا يؤدبه ولا يمنعه من انتهاك شهر رمضان إلا الصيام، لأنه يستطيع أن يعتق رقاب كثيرة. لكن العلماء بيّنوا أن هذا القول المبني على هذا المصلحة فاسد، لأن المصلحة هذه لم تتحقق فيها الشروط، لم تتحقق فيها الشروط، لأنها مخالفة لنص الكتاب، ومخالفة نص الكتاب هو وجوب العمل بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما الذي آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه؟ الترتيب، العتق، الصيام، الإطعام. فالشرط الثاني أيضا متخلف، وهو ألا تخالف نص الكتاب. خالفت نص الكتاب ولا ما خالفت؟ خالفت نص الكتاب. فأي مصلحة حتى لو خرجت من ذهن مجتهد، إذا خالفت نص الكتاب فهي مردودة، إذا خالفت نص السنة فهي مردودة، إذا خالفت القياس فهي مردودة، إذا خالفت مصلحة أهم منها فهي مردودة. يعني تأمل الآن، شوف التدقيق عند أهل العلم، تأمل مصلحة قال توافق مقصود الشارع، لا تخالف نص الكتاب، لا تخالف نص السنة، لا متواتر ولا أحد، لا تخالف القياس، ايش تريد تقول؟ ما شاء الله تبارك. لكن افرض ان هذه المصلحة فيه مصلحة اكبر منها، ترد ولا ما ترد؟ ترد. فهنا خمسة شروط بينها العلماء ووضحوها في هذا الموضوع، وهذا الموضوع هو المصلحة بالنسبة لأهل البدع والهواء تلاعبوا به، وكل ما ظنوا انه مصلحة حملوا الناس عليه، ولذلك تجرأ الناس في هذا العصر واعتبروا مثلا مخالفة الشريعة مثل القوانين الوضعية اعتبرها مصلحة تنظم حياة الناس وتعطيهم حريتهم، توسع مفهوم الحرية الشخصية وتناسب التطور وتفعل كذا وكذا وكذا، فخالفوا أصول الدين. فإذا فتحت أبواب المصلحة بدون أدلة فهي الأهواء حينئذ، وما من أمة إلا وهي تدعي أنها تعمل بالعدل عند نفسها وأنها تريد أن تحقق المصلحة لها، ولكن المصالح لا يمكن أن تعرف إلا من هذه الشريعة المباركة ومن طريق النصوص الشرعية. طبعا في هذا بحوث كثيرة علمية مهمة، رسائل دكتوراه في مسألة المصلحة، ومنها رسائل أيضا أثبتت أنه ليس هناك عالم من علماء المسلمين المعروفين المشهورين يقول بأن المصلحة تقدم على النص، ليس هناك عالم من الأئمة مثل علماء السلف، علماء الأئمة الأربعة، لكن راجع عند من يسمونهم الآن التنويريين والعصرانيين والمتأثرين بالعلمانية، يريدون أن يكتسحوا النصوص الشرعية لو قالوا النصوص الشرعية غير لازمة هذا يكشفهم عند الناس ولا لا؟ فما هناك إلا حيلة وأن يقولوا أن المصلحة تقدم على تقدم على النص. ولذلك شدد العلماء في ذلك وبينوا أن المصلحة إذا خالفت شرط من الشروط السابقة فهي مهدرة، وحتى وإن خرجت من عقد مجتهد يريد نصرة الإسلام حتى لو كان بحسن نية، لأن يعني حسن النية لا تكفي هنا، لابد من الضوابط الشرعية. أي نعم. إذن الآن الشرط الأول الملائمة لمقصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصولي ولا دليل من أدلتي. تعال تطبق هنا الآن الأمثلة اللي ذكرها الشاطبي اللي عمل بها السلف بالمصالح عملوا بمقتضى الأدلة الشرعية، ولذلك لماذا أوردها وفصل فيها حتى يبين الأدلة الشرعية على ذلك. أنا لا يتبعون مجرد النظر العقلي، لا يتبعون مجرد المصلحة الموهومة، إنما بنوها على أدلة، فهي لا تنافي مقصدا من مقصد الشارع ولا تنافي أصلا من أصوله. خذ أمثلة من البدع التي أحدثها الناس تجدها تخالف مقصد الشارع مقصدا من مقاصده وتنافي أصلا من أصوله. ولذلك هذا البحث كله من أوله إلى آخره يريد الشاطبي رحمه الله أن يثبت أنه لا تمسك ولا متمسك لأهل البدع والأهواء في القول بالمصالح المرسولة، فرق بين المصالح الشرعية وبين البدع المحدثة. إذا سئلت ما هو الفرق تقول المصالح الشرعية التي عمل بها السلف تلائم المقاصد الشرعية ولا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. إذا جئت تقول ولا دليلا من أدلته تذكر الضوابط الخمسة، تذكر الضوابط الخمسة. الثاني أن النظر في المصالح في المسائل السابقة أكثرها فيما ظهر معناه، مثل قتل الجماعة بالواحد ظهر معناه ولا ما ظهر؟ وهو حفظ الدماء والمماثلة في القصاص، مثل جمع المصحف ظهر معناه وهو الحفظ، مقصد الحفظ وهو مقصد القرآن في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فإذا تأملت هناك وجدت أن المقاصد معلومة ظاهرة. طيب في العبادات، العبادات كما سيأتي من كلام المصنف هنا العلل غير واضحة فيها لحكمة يعلمها الشارع، أولا لقصور العقل البشري، والأمر الثاني لأمر يريده الشارع وهو أن يعلم من يؤمن بالغيب كيف يتعبد الإنسان بهذه التعبدات ويحصل على الفائدة المرجوة منها وهو زيادة الإيمان والاستقامة على الطاعة والتعبد لله، وإن كان لا تظهر له العلل مثل مسائل الحج الدقيقة ما لا تظهر فيها العلل، مثل مسائل الصلوات، وسيأتي المصنف يذكر أمورا من ذلك كثيرة. فالمقصود أن جانب البدع أجراه أصحابه في أي شيء، أغلبه في أي شيء، في العبادات ولا في العاديات، في المعاملات، في العبادات. كيف يستطيعون يجرونه في العبادات إذا كانوا يريدون عن طريق القياس الصحيح؟ فمن أين تعلم العلل في العبادات؟ من أين تعلم إذا قالوا أراد المصالح؟ من أين تعلم العلل في العبادات؟ التعبد معناه يقول هذا أمر معلل، هذا أمر تعبدي معلل، أي ظهرت علته، تعبدي أي لا تعلم علته، فمن أين علمه؟ ولذلك الأصل في العبادات الوقوف عندما نص عليه الشارع. فهل أهل البدع والمحدثات وقفوا عندما ينص عليه الشارع ولا تعدوا ذلك؟ تعدوا ذلك بالزيادة وبالنقصان. أي نعم. اقرأ بارك الله، اقرأ. أعد قراءة الأول. أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك. فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية. سيأتي بأدلة الآن، سيأتي بتطبيقات على الطهارة وعلى الصلاة وعلى الأذان. لكن لاحظوا هنا فرق بين أن نقول أن العلة لا تدرك وبين أن نقول أن ما في حكمة، فرق بين الأمرين. الحكم ظاهرة، الحكم ظاهرة، وهي زيادة الإيمان والتقرب إلى الله، والصلاة لها حكم ظاهرة، منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومنها أنها تزيد إيمان الإنسان، ومنها أنها عون له على الطاعة وتطبيق أحكام الشريعة، ومنها ما يتعلق بأخلاقه، وكذلك في الحج ربط بمصالح كثيرة. هذه حكم عامة، حكم عامة، لكن لا يمكن مثلا أن تفرق، أن تحدد العلل في بعض المسائل في كثير من المسائل المتعلقة بالعبادات. إيه نعم. ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادئ الرأي؟ فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط، دون المخرجين، دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد. فإذا خرج المني أو دم الحائض وجب غسل جميع الجسد دون دم المخرج فقط، المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء. ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء إذا أحدث، وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث. ثم التراب ومن شأنه التلويث يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف. ثم نظرنا في أوقات الصلوات. نعم، مثل هذه الأمثلة طبعا فيها حكم كثيرا، لكن يقصد الشاطبي وغيره ممن ذكر ذلك أن العلة ليس منصوص عليها ولا يمكن استنباطها، لكن في ذلك حكم كثيرة، حكم عظيمة. نعم. ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك، وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا. كل هذه الأمثلة يريد أن يقول على العقل الإنساني أن يتواضع ولا يتدخل في مثل هذه الأمور في الزيادة والنقصان. أما بالنسبة للنظر في الحكم ففي هذا حكم كثيرة، يعني لو التفت، لو أراد الشاطبي أن يلتفت إلى بيانها هنا لبينها كما بينها غيره. من الحكم هنا مثلا في ما يتعلق بترتيب أوقات الصلوات، كذلك ما يتعلق مثلا بالأوقات، لا شك أن الأوقات مرتبطة بعلامات ظاهرة اللي هي أوقات الصلاة، سلوك الشمس والفجر مرتبط بأول انبثاق وانفجار الفجر، فهناك حكم كثيرة لو أراد الإنسان أن يتتبعها لوجدها كثيرة. لكن الشاطبي هنا يريد أن يقول أن الشارع جعلها على وجه التعبد لاختبار المكلفين، أما الحكم فالحكم فيها كثيرة جدا، وإنما قصد العلماء أن يسموها بالتعبديات حتى لا يتجرأ العقل الإنساني الضعيف على الزيادة فيها والنقص كما صنع أهل البدع، فإنما لما تجرأوا على الزيادة والنقص فيها لم يكن لهم حد حينئذ يمنعهم من التقول على الله. وأما بالنسبة للأذان على شك أنه وراءه حكم كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الناس من اليهود من ينادي للأذان بالنواقيس وغيرهم ينادون بطريقة معينة، كانت هذه الطريقة المباركة وهي إظهار التوحيد على المنابر بإثبات التوحيد بتعظيم الله وتكبيره وتعظيمه، ثم بإظهار التوحيد في شهادة أن لا إله إلا الله، ثم في إظهار متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس عظم هذه الشهادة، وهي تصديقه فيما أخبر، أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه معاني عظيمة فترفع عن المنابر ويعرفها الناس، وإن ضيعها كثير من الخلق وضيعوا هذه المعاني، لكنها هذه المعاني باقية لمن عرفها وعرف حقيقتها. ولا شك أن هذا فيه من الحكم ما لا يخفى، وأن الإعلام للأذان بالطبل أو بالنواقيس، لا شك أن الإعلام بمثل هذه الألفاظ العظيمة التي تحمل مجملات الإسلام وعقيدة الإسلام، لا شك أن وراء هذا حكم لا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يجمعها، هناك حكم عظيمة من ذلك. إيمان. ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك. ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست أو ست وغير ذلك من الأعداد. فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر. نعم، مثل هذه التفرقة الدقيقة ما يمكن الإنسان أن يستطيع أن يحدد لماذا كانت هذه ثلاث، لماذا كانت هذه ركعتين، لماذا كانت هذه أربع. مقصود الصلوات واضح الحكمة فيه، لكن مثل هذا التحديد لو تدخل المكلف فيه وقال هذه الثلاث نجعلها أربع، وهذه الأربع نجعلها خمس، وهذه الاثنتين نجعلها ثلاث، وهذه الواحدة نجعلها اثنتين، كان هذا تصرف من عقله في النصوص الشرعية. نعم. فإذا سهى في صلاته سجد سجدتين دون سجدة واحدة، فإذا قرأ آية سجدة سجد واحدة دون اثنتين، ثم أمر بصلاة النوافل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى. بأمر غير معقول المعنى. نعم، ورد التعليل في النهي في الأوقات المخصوصة بالنهي لأن المشركين كانوا يتعبدون في مثل هذه الأوقات، كانوا إذا بزغت الشمس صلوا لها وتعبدوا في مثل هذه الأوقات، فورد النهي عن التشبه بهم. النهي عن التشبه بهم هذا هو من إدراك الحكم العامة، وقد يقول بعض أهل العلم بإدراك بأن هذه علة، إذا وقع التشبه في أمر آخر فإنه ينهى عنه. لكن المقصود الشاطبي هنا أنه لا يمكن القياس على مثل ذلك، ولذلك كما سيأتي أن الأصل في العبادات التعبد ولا يزاد فيها ولا ينقص، والأصل فيها عدم جريان القياس، ما هو مثل باب العاديات والمستجدات التي تستجد للناس. نعم. وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى، ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل. فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقول لأنه غير مكلف، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد، والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد. هذا يعني كل ما يذكره العلماء من هنا في هذه المسائل بأن التعبدات ليست كالمسائل المعللة في العاديات، إنما يقصدون به كف الإنسان عن الزيادة أو إدخال القياس في العبادات. أما كما سبق معكم أنه يدرك الحكم العامة لذلك، فهذا باب يستطيع العلماء أن يبينوه، وفي هذا حكم كثيرة. فالصلاة على الميت المقصود منها الدعاء، ولو أراد الشاطبي أن يستفسر ببيانها لبين، لكن قصده هنا أن مثل هذه الأحكام في العبادات مبنية على التعبد، لا يجري فيها القياس، وليست المجال لأهل الأهواء أن يزيدوا فيها وينقصوا. لكن لو أراد أن يتحدث عن المقاصد العامة والحكم لوجد في هذا مجالا. فمثلا الصلاة على الميت ليست كالصلاة العادية، وإن كان فيها شيء من معنى الصلاة العادية. الصلاة العادية فيها تعظيم لله، والصلاة على الميت فيها هذا المعنى من حيث قراءة الفاتحة، أن قراءة الفاتحة فيها إثبات التوحيد لله، فيها إثبات التوحيد لله عز وجل، توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، توحيد العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، فيها هذا. لكنها دعاء، صلاة على الميت دعاء، ليست صلاة فيها ركوع وسجود. ولذلك من حكمة الشارع أنه لم يجعل فيها سجود، وإذا كان فيها سجود يكون سجود لمن؟ لو كان فيها سجود لأشبهت بقية الصلوات، لأن السجود لله والركوع لله، لكن ليس فيها سجود وليس فيها ركوع، فيها الصلاة الميت دعاء. وإنما قدم التكبير فيها لحكم عظيمة، ليس هذا المجال لذكرها، لو أراد الإنسان مثلا الشاطبي أو غيره يذكر هذا لو وجد مجالا، فإن التكبير وإثبات التوحيد يناسب أن يقدم على الدعاء ولا ما يناسب؟ يناسب ولا ما يناسب؟ يناسب. ألم ترى إلى دعاء يونس سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين، متى دعا؟ إني كنت من الظالمين فاغفر لي ونجني، متى دعا بهذا الدعاء؟ بعد التسبيح والتعظيم. وأنت متى تدعو بقولك اهدنا الصراط المستقيم؟ متى؟ تعظيم والتهليل، هذا الذي يناسب الدعاء. فالصلاة صلاة، ما هي الصلاة؟ الدعاء. الصلاة المقصود بها الدعاء للميت. اي نعم. فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا أيضا، كإمساك النهار دون الليل، والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملموسات والمركوبات، والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك. وكان الجماع وهو طبعا مثل هذا الآن كما قلت كذا مرة أخرى لكف عقول المكلفين عن الدخول في التفصيلات في العبادات والزيادة والنقصان، عما تلمس الحكم كثيرا. الصيام لكي يكون شريعة ظاهرة متى يكون؟ في الليل ولا في النهار؟ قصد الشارع من الصيام أن يكون شريعة ظاهرة ولا شريعة خفية؟ طبعا هو من حيث الفرد أمر خفي لأنه لا يعلم أنه صائم إلا الله، لكن من حيث شعائر الصيام وكف الناس عن الطعام والشراب من الشعائر الظاهرة ولا لا؟ ولذلك من خالفها يمنع ولا ما يمنع؟ متى تعلم الشعائر؟ تعلم بالليل ولا بالنهار؟ تناسب أن يكون بالنهار، لا تعلم بالليل. أيضا بتعلق الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام، هذا لا علاقة له بالصيام، لأن المقصود الشارع أن يصوم الناس وهم يعملون، ولا يصومون وهم ينامون، ويصومون وهم يتحركون، ولا يصومون وهم قاعدون. يعني هذه حكم ممكن الكلام فيها وهي كثيرة جدا، فناسب أن يكون الصيام بالنهار. نعم. وكان الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمأكول وهو راجع إلى الضد. يعني هذا كله نظر بشري، يعني المقصود التأكيد على أن العبادات ليست مجالا، يعني ما في علل يستمسك بها ممكن القياس عليها، ولذلك لا زيادة ولا نقصان في العبادة. لكن أن الإخراج كالمأكول على الضد، الإخراج للاشتهاء والمأكول على الاشتهاء، لو نظرت لها من جانب آخر لوجدتها فهو على الضد عن المأكول. المأكول منع منه الصائم، لماذا؟ يعني في شهوة ولا لا؟ والجماع في شهوة، ليس على الضد. الجماع ليس على الضد من المأكول، الجماع فيه معنى الاشتهاء والشهوة، والمأكول والأكل فيه معنى الشهوة. أي نعم. وكان شهر رمضان، وإن كان قد أنزل فيه القرآن ولم يكن أيام الجمع، وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس، أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل، ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع. وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يلائم يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته، وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة. إيه نعم. ولذلك اجتهادات العلماء في الفقه أوسعها أين كان؟ في العبادات ولا في التعبديات ولا في العاديات؟ المسائل المستجدة التي جد للناس الآن أكثرها في أي شيء؟ في المعاملات والعاديات. أي نعم. فهنا الشارع الحكيم درب العقل البشري تدريبين، فأدبه بأدبين، وهو مجال لبسط القول في هذا لكن لا نطيل فيه. الأدب الأول أنه علمه في التعبديات الخضوع، لأن فيه معنى التوحيد لله، وعلمه معنى التذلل والطاعة حتى ما يتكبر ويطغى، لأن أكثر الناس ما كفر إلا بالطغيان، وما أتى بالخرافة وبعجائب الأمور إلا بسبب الطغيان العقلي، وكذلك ما استحل المحرمات إلا بسبب الطغيان العقلي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ففي التعبديات أدب الله العقل البشري بالخضوع والتسليم، ويقف أمام الحكم العظيمة الشرعية باهر، أمام الحكم الباهرة يقف عاجز فيستسلم ويزداد إيمانا ويقينا. وفي الأمور المستجدة هذه التي يصعب النص عليها في الشرع، يعني أن الشارع جعل للأحكام الجديدة في المعاملات جعلها تدخل تحت الشريعة لكن ما نص عليها بالتفصيل، وهذا لا يتناسب أيضا مع عظم هذه الشريعة أن كل مسألة عند المكلفين إلى يوم القيامة تجد لها حكم خاص. الشريعة لن تصبح إيش؟ تصبح مئات المجلدات. لكن من الإعجاز أن جعلت الشريعة في تلك النصوص اللي هي الكتاب والسنة وهي محفوظة. وكل المسائل التي تستجد العادة تستجد في أي شيء في المعاملات وتحتاج إلى حكم شرعي. الحكم الشرعي يقوم به أهل الاستنباط، يردون الأحكام المسائل الجديدة إلى أحكام الشريعة، فإذا ردوها بالطريق الصحيح إلى أحكام الشريعة كان الحاكم فيها من؟ الشرع، كان الحاكم فيها الشرع، فيتعبدون الناس بحكم الشرع. إذا ردت إلى أحكام الشريعة تدخل تحت مقاصدها المباركة الطيبة ولا ما تدخل؟ وتدخل تحت العدل الرباني ولا ما تدخل؟ فيحصل الناس تلك المقاصد. فأولا يتحصلون معنى التعبد، رجعوا إلى حكم الشرع. الأمر الثاني يتحصلون على بركة هذه الشريعة، لأن الأحكام الجديدة ستدخل تحت المقاصد الشرعية، ستدخل تحت المقاصد الشرعية المباركة. الأمر الثالث أنهم سيمارسون عملية الاجتهاد، ممارسة عملية الاجتهاد هذه تحت الضوابط الشرعية، عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. وذاك الشافعي أدخل مسألة الاجتهاد تحت الابتلاء، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال من ذلك الاجتهاد، بدليل أن من الناس من يحاول الاجتهاد في الشرع الآن ويناقض أحكام الشريعة، حاصل هذا ولا ما هو حاصل؟ ومن الناس من يتقي الله في الاجتهاد ويطبق الأحكام الشرعية ويلتزم بالنصوص الشرعية، هذا موجود وهذا موجود ولا لا؟ ما الذي جعل أحدهما يصدق ويتقي ويهتدي والآخر يضل ويشقى؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه عبادة، الأول اتقى الله فيها والثاني لم يتق الله فيها. الأول الذي رجع إلى الأدلة الشرعية واجتهد الاجتهاد الصحيح اتقى الله، لا يفتي بالباطل لمصلحة أحد، ولا يتعجل في الفتوى، ولا يناقض النصوص الشرعية ويطرح النصوص الشرعية. والثاني ظلم نفسه، والثاني ظلم نفسه، يمارس عملية الاجتهاد على بغي أو جهل أو ظلم أو طلب زينة من زينة الحياة الدنيا، فيقع في ماذا؟ في مخالفة الشريعة. فالأول نجح في الابتلاء والثاني لم ينجح في الابتلاء، فعملية الاجتهاد ابتلاء. فلاحظتم الآن يعني كيف يتربى العقل الإنساني، العقل المؤمن، العقل المسلم، كيف يتربى في مجال العبادات؟ الاستسلام والخضوع والانبهار أمام الحكم العظيمة. في مجال المعاملات المستجدة يتربى العقل البشري هنا أيضا تربية أخرى، وهي أنه يعمل في ثلاثة مراحل. أولا العقل، عقل المستنبط الشرعي والناظر الشرعي أو طالب العلم أو الإنسان اللي يعرف الأدلة، يرد هذه المسائل إلى حكم الشرع، هذا عبودية لله ولا يحكم عليها أي منهج آخر. إذا جاءت المصالح الموهومة المذكورة هنا ما يدخل في أبواب البدع، يحكم النص على المصلحة ولا يحكم المصلحة على النص. الأمر الثاني أن المستجدات الجديدة لا يبقى الناس خارج الأحكام الشرعية، بل يرجعون تحت مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة، وهذا نوع من العبادة التي يحبها الله. الأمر الثالث أن هذا الذي يقوم بالاستنباط يكون قد نجح في الابتلاء، لأن الاجتهاد ابتلاء. فالعقل البشري أخذ تربيته في الأمر الأول في جانب العبادات، وأخذ التربية الصحيحة الشرعية في جانب المعاملة. إيه نعم. وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه، سواء علينا أقلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقل، اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به، أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه، فلا حرج حينئذ. فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى. نعم. هنا اتجه العلماء في العمل بهذه الشريعة وتطبيقها إلى أن مجال العبادات لا يمكن من حيث الأكثر إدراك تفاصيل العلل، ما يمكن إدراك المقاصد العامة والحكم العامة. ولذلك كان السلف فيها حفظوا على الناس حسن اعتقاده، فلم تدخل على الناس البدع ولا الأهواء، وصار الناس في العبادات يقفون عندما حده النص الشرعي، حتى ما يفكر أنه يقيس مسألة على مسألة، لأنه ما يمكن، لأن القياس لابد أن يكون مبني على علة أساسية وغير موجودة. لكن كما سبق الحكم موجودة والمقاصد موجودة، لكن ما يكفي ذلك، وخاصة أن الشارع منعهم من هذا التزيد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة أي كل محدثة في الدين كل بدعة ضلالة. وسيأتي الآن يذكر مثال من أمثلة الأئمة المشهورين، وسيختار طبعا باعتبار أنه درس مذهب المالكية سيختار كلام الإمام مالك ابن أنس في هذا الباب. أي نعم، اقرأ بارك الله. ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. ونحوه لابن مسعود أيضا، وقد تقدم من ذلك كثير. وش اللي تقدم من ذلك الكتاب؟ النهي عن البدع، الأدلة العامة من الكتاب والسنة وكلام السلف في إنكار البدع والمحدثات. فيتأملوا معي هذه المسألة التي تبين لكم ما تحتاجه الأمة من الإصلاح، تحتاج الأمة إلى جهد كبير عظيم في مجال العبادات والتعبديات ما أكثر الإحداث، حتى أصبحت الآن القبور مكان للعبادات وصرف العبادة لغير الله، على أقوى أنواع الإحداث. ثم بعد ذلك الإحداث والمناسبات والإحداث في أمور لا تحصى، هذا الذي منع منه المسلمون ماذا صنعوا؟ خالفوا وأحدثوا. المسائل المستجدة التي تجد لهم في كل عصر المفروض ماذا؟ يستمر الاجتهاد وتدخل المسائل الجديدة تحت أحكام الشريعة. قصروا أفسدوا في الأول وقصروا في الثاني. لاحظتم المشكلة هذه الآن؟ هذه طبعا اللي يدرس أحوال الأمة من قرون طويلة يجد هذه المشكلة مشكلة كبيرة جدا، وهي من أوضح خطوط الانحراف. لاحظ في مسائل العبادات اللي المفروض يأخذها من النصوص الشرعية ويتعبد الله فيها على السنة ويحفظ السنن فيها وينشر السنن فيها وكفى بالسنن فيها هاديا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دخلوا فيها بالتغيير والتبديل، يعني ما منع منه دخلوا فيه، سواء في مسائل التوحيد أو في مسائل الصلاة أو الصيام أو الحج أو سائر العبادات. وأصبحت العبادات عبادات مرتبطة بالمواسم، يحدثون فيها ما شاءوا ويزيدون ما شاءوا وينقضوا ما شاءوا، وقد منعوا من ذلك وحجر عليهم هذا الباب، وقيل لهم لكي تكونوا مسلمين صادقين مؤمنين متبعين لأحكام الشريعة مستقيمين على طريقة السلف الصالح مقيمين للسنن إياكم من الدخول في هذا، هذا أبواب البدع، فأبوا إلا أن يدخل كثير منهم. الجانب الثاني أن المسائل الجديدة التي تجد مع المجتمعات تحتاج إلى اجتهاد وإدخال تحت أحكام الشريعة قصر فيها كثير من الخلق، حتى تنازع المسلمون قبل قرون هل الاجتهاد مقفول بابه ولا مفتوح الباب. وسبب التنازع في ذلك لا شك أنه تقصير من داخل الأمة. طيب المسائل الجديدة كيف ستدخل تحت أحكام الشريعة؟ تحتاج مجتهدين ولا ما تحتاج؟ سميه مجتهد، سميه عالم، سميه ناظر، سميه مفتي، سميه ما شئت، تحتاج إلى علم ولا ما تحتاج إلى علم؟ ولا تبقى هذه الأحكام خارج أحكام الشريعة؟ وإذا بقيت خارج أحكام الشريعة وجاء القانون الوضعي وحكمها إيش تقول أنت؟ ماذا تقول؟ فتكون أنت الذي أحدثت المشكلة بنفسك. المسائل الجديدة تحتاج إلى إدخال تحت أحكام الشريعة، تحتاج إلى إدخال تحت أحكام الشريعة. هذا فرطت فيه الأمة من حوالي أكثر من 3 أو 4 قرون في باب العبادات، دخلوا فيما منع منه فأحدثوا البدع، في الأمور الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد قعدوا عنها، فيكون ارتكبوا انحرافين في مجالين كبيرين. المجال الأول في العبادات إدخال للبدع، المجال الثاني ترك للاجتهاد ومتابعة المسائل الجديدة في الأشياء الجديدة. طيب وإذا تأخرت الأمة بسبب ذلك تستحق التأخير ولا ما تستحق؟ ولذلك علماء السلف ضبطوا هذا الأمر في مسائل العبادات، أوقفوا الناس عند حدود ما حده الله لهم ومنعوهم من الإبداع من الابتداع والإحداث. وفي المسائل الجديدة ما بقوا مكتوف الأيدي، الشريعة تحكم كل مسألة جديدة. طبعا دخلوا وجدوا حضارات الأمم الأخرى، وجدوا دخلوا بلاد الفرس بلاد الروم، انتشروا في العالم، وجدوا مسائل جديدة، لكن ماذا صنعوا؟ أدخلوها تحت أحكام الشريعة. هذا هو التصرف الصحيح، بحيث تخرج من البدع والمحدثات وفي نفس الوقت المسائل الجديدة تحكمها الشريعة، لا تحكمها القوانين الوضعية ولا يحكمها النظر المصلحي فقط بدون أدلة شرعية. وحينئذ يكون الوضع الطبيعي لهذه الأمة هو الوضع الذي نشأت عليه من قبل. هنا سيذكر الآن مثال بارز. طبعا يختار الإمام الشاطبي دائما يتكلم عن الإمام مالك لأنه ينتسب إلى هذا المذهب، وهو من حيث تأليفه لهذا الكتاب كما سبق معكم في أماكن كثيرة وجد من يعارضه ووجد من يعتبر أن ما يدعو إليه من إنكار البدع والمحدثات أمر يستحق عليه هذا الإمام العقوبة والتشنيع، فشددوا عليه، فهو يحتاج إلى من يسنده. فيستند بمن بعد الله عز وجل؟ يستند بالعلماء المجددين، ومنهم إمام مشهور ينتسب إليه وهو الإمام مالك. ولهذا هذا الذي يفسر أنه دائما يكثر من الكلام عن الإمام مالك في هذا الكتاب. والإمام مالك رحمه الله معروف عند العلماء بشدة إنكاره للبدع المحدثة. نعم. ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادئ الرأي، وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه، فلم يلتفت في إزالة الأقباط ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره، حتى اشترط في رفع الأحداث النية. اشتراط النية في رفع الأحداث كالوضوء والغسل ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور مذهب الإمام مالك وعامة أهل العلم، ولم يخالف هذا إلا بعض أصحاب الرأي. والأدلة طبعا على هذا معروفة، نحن لا نخوض هنا في التفصيلات الفقهية، لكن الأدلة على هذا معروفة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأعمال شرط في النيات، شرط في قبول الأعمال، النية شرط في قبولها وشرط في صحتها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا الوضوء في معنى العبادة كما هو منصوص عليه، الطهور شطر الإيمان، الطهور كما ورد الحديث الطهور شطر الإيمان أي نصفه، وكل هذه تحتاج إلى نية. نعم. لكن مثلا اللي يعللها بالتعليل بالنظافة فقط، بالنظافة يقول لا تحتاج إلى نية، لأن التنظف مثل إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، وكذلك النظافة لا تحتاج إلى نية. لكن الصحيح أن هذه من جنس العبادات. نعم. وأنه لا مدخل للرأي فيها هنا. نعم. ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت به النظافة، حتى يكون بالماء المطلق، وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء. لأنه يجب على الإنسان تعلم اللغة العربية، فالمستطيع لا يقبل منه إلا ذلك، لا يقبل منه إلا الصلاة بها، لأن لا يمكن قراءة القرآن بغير العربية، لا يمكن. لكن إن كان لا أسلم حديثا وكان أعجميا ولا يستطيع أن دخل عليه وقت صلاة وهو لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة وينطق بها باللغة العربية، فإنه يسبح مقام ذلك، لأن يحقق مقصود التعظيم، فهو يسقط عنه، لأن الركن كما هو معلوم إذا عجز الإنسان عنه سقط عنه، الركن إذا عجز عنه سقط عنه. إذا عجز عن القيام لا نقول لا يصلي، نقول تجب عليه الصلاة ويسقط عنه القيام. وإذا عجز عن الركوع لا نقول يسقط عنه فرض الصلاة، ولكن نقول يسقط عنه الركوع. وكذلك إذا عجز عن السجود يصلي على حاله بقدر ما يستطيع. وكذلك إذا عجز عن الطهورين لم يستطع استعمال الماء كالمحروق أو المأسور مثلا المربوط الذي لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التيمم، فنقول يصلي على حاله. وكذلك من لم يتمكن من استقبال القبلة كالأسير مثلا المربوط خلاف القبلة فإنه يصلي على حاله. وكذلك المريض ليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي على حاله. فكذلك هنا إذا لم يستطع أن يتعلم اللغة العربية نقول تجب الصلاة عليه، إذا أسلم نطق بالشهادتين فأسلم، ولم يستطع تعلم اللغة العربية لدخول فرض صلاة عليه فلا نقول تسقط عن الصلاة، بل نقول يصلي على ما استطاع، ويسقط عنه ركن قراءة الفاتحة كما يسقط ركن القيام عن الإنسان غير المستطيع، كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالس. إينا. ومنع من إخراج القيم في الزكاة واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك. هذا كله لملاحظة جانب التعبد في الأحكام، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة. ما يمكن أن تجعل بدل الشعير مثلا أو تجعل بدل البر مال، وإنما تخرج من الأصناف المنصوص عليها كما في حديث أبي سعيد. أي نعم. ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه من معنى مناسب إن تصور، لقلة ذلك في التعبدات وندوره، بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول. هذا اللي يدخل فيها المسائل الجديدة، هذه تدخل فيها المسائل المستجدات. أي نعم. مثل كثير مسائل الاقتصاد الآن، مثل المسائل التي حدثت في القرن الثاني والثالث لما انتشرت الفتوحات الإسلامية، هذه المسائل أكثرها في باب العاديات. أي نعم. فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع. إيه نعم، هذا توسع فيه الإمام مالك من الناحية الفقهية، وكذلك الفقهاء يطلبون للمسائل المستجدة الأدلة الشرعية ويحققون فيها المصالح للأمة، لكن المصالح هذه لاحظون قال نعم يراعون المصالح مع مقصود الشارع، مع مقصود الشارع، ومقصود يعرف من أين؟ من أدلته، فلا يمكن أن تعارض المصلحة أدلته على الشروط السابقة التي ذكرت لكم الخمسة، أن تكون المصالح المرسلة أو المسائل الجديدة لكي تكون داخلة وتحقق المصالح الشرعية تحت الأحكام الشرعية لا بد من ضوابط، إما أن يدل عليها الدليل مباشرة أو الدليل الخاص، وإما تدخل تحت مجموعة أدلة وتحقق المصالح المنوطة منها المقاصد الشرعية. ونعرف ذلك بأمور، الشرط الأول كما سبق أن يتحقق فيها مقصد الشارع، مقصد من مقاصد الشارع العظيمة. الشرط الثاني ألا تخالف نص الكتاب. الشرط الثالث ألا تخالف نص السنة سواء متواترة أو أحادية. الشرط الرابع ألا تخالف القياس. الشرط الخامس ألا تخالف مصلحة أهم منها. فالعالم إذا استرسل في الاجتهاد على هذا فهو مأجور، ولا بد من حركة فقهية قوية في الاجتهاد، لكن هذه ضوابطها، هذه أسسها، تقوم على هذا الأساس المتين. فتسير المسائل المستجدة كلها مرتبطة بأي شيء؟ بأحكام الشريعة، إما موافقة النص الخاص عليها أو موافقة الأدلة العامة، وهذا كافي، هذا كافي لربط المسائل المستجدة بالشريعة الإسلامية وربط تصرفات المكلفين بالأدلة الشرعية. نعم. مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من وصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع. نعم، هذا ليس صحيح. هذا يكون في العادة من كثير من الجهال المتعصبة على العلماء بعضهم بعض، لكن إمام مالك إمام معروف رحمه الله، وهو من أئمة السلف المشهورين، ومحافظته على الاعتقاد وإنكار البدع والمحدثات أمر معلوم في تراجمه. ثم أنه في المسائل الجديدة اجتهد كما اجتهد غيره من أهل العلم بهذه الضوابط المذكورة هنا. نعم. طبعا وقوع الخطأ من العالم في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أكثر هذا ليس بغريب، لأنه قد لا يبلغه النص مثلا، أو قد اجتهد في خلاف النص، والخطأ وارد لما ثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أين وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع، بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسبما بين أصحابه في كتاب سيره. بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع، وهذه غاية في الشهادة بالاتباع. نعم، لأن بغض علماء السنة المعروفين بنصرتها القائمين بها الذين عرفوا من تراجمهم حفظ الحديث ونصر السنة، بغضهم لا شك شر، ولذلك كان العلماء يميزون الناس بذلك، كما قالوا أيضا في المقابل: إذا رأيت من يبغض الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب هوى. لماذا؟ لما ظهر من هؤلاء من نصرتهم للإسلام وتحكيمهم للشريعة ودعوتهم للاعتقاد الصحيح وإنكارهم للبدع ومواقفهم العظيمة في ذلك، وحق لهم حينئذ أن يتبوأوا المكانة الصحيحة في هذه الأمة، ولم يبوئهم هذه المكانة إلا أعمالهم بعد توفيق الله عز وجل، مكن الله لهم وجعل الله لهم القبول، فهنيئا لهم. فلا يبغضهم، لا يبغضهم إلا صاحب هوى، لأن إذا كانت أنت مهمتك مصلحة الإسلام ونشر الحق وصحيح الاعتقاد ومن مقاصدك نصرة السنة وتحب إظهار السنن وتكره البدع وتحب نصرة التوحيد تكره الشرك وتحب نشر انتشار الشرع وإظهار الدين ثم تكره هؤلاء، كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ هؤلاء هم جبال في الأمة نصر الله بهم الحق، نصرا للتوحيد وردا على المبتدعة وأهل الأهواء، ونصرا للحق والشريعة. فإذا كنت ممن تحب هذا فكيف تكرههم؟ نعم. وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة، يعني المبغض لمالك. نعم. وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازية يحب مالك، يحب مالك ابن أنس، فاعلم أنه صاحب سنة. صاحبه. فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة. تعرفون ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي اللي سبق معكم، عبد الرحمن بن مهدي من أكبر تلاميذ الإمام مالك، من أكابرهم، وهو الذي دخل عليه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوضع عبد الرحمن بن مهدي كما ذكر الشاطبي قصته، وبين فيها قوة الإمام مالك في محاربة البدع والمحدثات حتى وإن صغرت. فدخل عبد الرحمن بن مهدي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوضع جبته من الحرب، من شدة الحرب، بين يديه، وما كان الناس يصنعون ذلك. الإمام مالك رضي الله رحمه الله كان في المسجد فدعا به، أمر الشرط فأتوا به، فجيء به فقال: ما حملك على ما أحدثت في مسجدنا؟ والإحداث علماء السلف يخافون منه، ما هم مثل المتأخرين، كثير من الناس ما يعرف معنى الإحداث، يحدث 20 مسألة وما يعرف معنى الإحداث. فلما قال أحدثت في مسجدنا ارتعش وبكى، فلما ذكره بالحديث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله اشتد عليه الأمر، فقال: إنما صنعت كذا وكذا. قال: ما صنع أحد قبلك، هذا من شدة الاحتراز. فهذا عبد الرحمن المهدي يعرف شأن الإمام مالك، فقال هذه المقولة، وهو من تلاميذه، من تلاميذه الكبار الذي نشروا مذهبه في العراق. تأملوا أيها الإخوة أتباع المذاهب في العصور المتأخرة، ما الذي صنعوا؟ كثير منهم أدخلوا البدع في مجال العبادات، نفس المشكلة السابقة، وفي المسائل الجديدة وتطوير العلم وقفوا عند التعصب، وقفوا عند التعصب، وأصبحوا حتى إذا جاءهم النص الصحيح يتركون العمل به لأنه يخالف المذهب. أتظن هؤلاء الأئمة الجبال يرضون هذا؟ يرضون صنيع هؤلاء في إدخال البدع والمحدثات على العبادات حتى أصبحت القبور مساجد وغير ذلك من البدع على طول السنة؟ هل تظنون الأئمة يرضون بهذا؟ وفي نفس الوقت من حيث العلم والاجتهاد والمسائل المستجدة يقصرون، ثم بعد ذلك يقدمون آراء كثير من المتأخرين المخالفة للنص الشرعي، يقدمونها على النص الشرعي. وما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا وهو يوصي أصحابه ويبين لهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويأتي كثير منهم يقول: لا، إذا صح المذهب فهو حجتي. طيب وين وصية الأئمة؟ ففرق كبير بين واقع الأئمة عندما تذكر لهم هذه الصفات وهم يستحقونها، وبين واقع كثير من المتأخرين. نعم. وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام: ما سمعت أبا داود لعن أحدا قط إلا رجلين، أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكا والآخر بشر المريسي. يعني لعن رجلين، رجل لعن الإمام مالك فرد عليه اللعن، الثاني أنه لعن بشر المريسي وهو من أئمة البدع المشهورين. نعم. وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى. بقية الأئمة، أئمة السنة المشهورين، يعني فغير مالك يقصد بقية أئمة السنة المشهورين. نعم. وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فالأصل متفق عليه عند الأمة ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. لعل النقطة الأخيرة هذه يأتي لها زيادة بسط إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.